طيب وافواكم بذكر محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى آلك الميامين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا دوحة المجد من فهر ومن مضر، قد جف ماء الصبا من غصنك النضري. يا نجعة الحي من عمر العلا وحما ذمار سؤدد يا في البدو والحضري. يا درة غادرت أصدافا فعلت حتى غلت ثمنا عن سائر الدرر. مهذب الخلق والأخلاق إن تره كأنه ملك في صورة البشر. القد يشبه مهما ماس صعدته والخد يحكي بريق الصارم ذكري. استصغرت سنه الأعداء حين دعا إلى البراز فلاقت أعظم الخطر. النجم فوق السماء ليست بذي صغر وإن رأت عيون الناس في صغري. السمر قد صفقت والبيض قد رقصت بالبيض والخيل غنته عن الوتري. جاسم هل هلت للخيل من شد على الخيالة سبعين الف بالميدان بيها الفحل ما بغال. رادي طب على الحامة يا جاسم نادت الحامة. رادي طب على الحامة يا جاسم نادت الحامة. اصبر لي يا شهيم يا صيد يا ابن الشاي علوم، خلا نصب لك الحافة عرسك من قرب يوم. واجلي مرهف خدودي وانسل سمهر جعودي، بعرسك يحتي وجودي وظلا دوم مهيوبة وصيرا للبدر هالة. لكن يا بدر عدنان شنه المهر تنطيني قال لها علي طلبي يم العلا وشوفيني. قالت لا اريدنك بربس اريدنك بدم راسك تحنيني وتنحر لي تنحر لي ولي مشوس وتنثر لي جفوف وروس وتغني لي بضرب الطوس يا جسام وشمع عرسك اسهام الحرب وانبال. قال الاعلى طاع امرج وطبل الكون يوفيها. قام الخيل فوق الخيل ينحرها ويجلديها يا جيمل يعينها وجاسم يقبل عليها تشرد من بعد عنه وأوفى بوعد المجن عليها بس ظلت الحن عليها بس ظلت الحن. وقف بموسط الحومة وقام يعدل عالم من شافت هذيك القوم جاسم غفل عن حربه. تعنى الجاسم الأزدي لكن يرتعد قلبه سل السيف من غمده وضرب شبل الحسن ضربه جسم الهامة نصا وسلام للمنية العين طاح ونده عم حسيها يا غين وبو اليمة سمع صوته يا وللحومة تعنى لهم يقل له يا بدر التام يا البلكون يا تلال شلون يصير لك برج الحياة يا غدال يا بدر سعد ويا ضوى يا عيني على درب خلاف نورك من يجايا الدين يا عمي هولك عقبك تخايا الليني انوح ودمعتي الفرقة اكسى غيال. قلش عاجلك على الموت يا مجن بارك الله بيك. قلش عاجلك على الموت يا مجن قبل ما تكبر وبالعريس تتهن يا عم الحسن عاد ياك شعت ذي يا ارمن وانت رواحت وسبا يا احد الله يا لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. انا لله وانا اليه راجعون. اخواني ولا زحمة عليكم فتقوموا وقعد شوي الى الامام بارك الله بيكم. اللهم عجل فرج قائم آل محمد. الى الامام بارك الله بيكم. طيب وفاكم ذكر محمد وآله. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفس وما سوى فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. علماء النفس في العصر الحديث يصنفون النفس الإنسانية إلى أصناف متعددة سيجموند فرويد وغيره. النفس الدنيا هذه النفس الشهوات والنفس العليا أو الأنا الأعلى النفس العالية والضمير. في القرآن الكريم يجري الحديث عن النفس الإنسانية في عدة أماكن وفي كل مكان الله تعالى يذكر اسم لقسم والصنف من النفس. مثلا هناك النفس الأمارة بالسوء، يقول سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. وهناك النفس المطمئنة، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وهناك النفس اللوامة، ممكن نسمي الضمير، نفس التي تلوم الإنسان على أعمالها، تراقب الإنسان على أعماله، إذا يريد يكذب ويا المجتمع ويا الخارج ما يقدر يكذب ويا قرارة نفسه. بسم الله الرحمن الرحيم: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. في هذه الآيات البينات التي صدرنا بها الموضوع والمجلس، يقول جل وعلا: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. يبين من هذا الكلام الإلهي القرآني أن الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان استعداد للخير، استعداد للشر، أعطاه استعداد للتقوى وأعطاه استعداد للفجور، وهذا أيضا للامتحان. ولهذا هناك حديث يقول: إن الله سبحانه وتعالى أعطى الملائكة العقل دون الشهوة. شهوة يعني غرائز، مشتهيات النفس، حتى أكل، شرب، جنس، نوم، إلى آخره، حب التملك إلى آخره. أعطى الملائكة العقل، لأن ملائكة روحانيين وما عندهم شغل بالنسبة إلى الأكل وشرب، بالنسبة إلى الغرائز وشهوات، تنازع على البقاء وتنازع على الدنيا وحب التملك إلى آخره. وأعطى البهائم الشهوة دون العقل. طبعا هنا نهم أكو بحث بين العلماء في أنه شنو المراد من العقل، العقل الكامل أو شبه الكامل اللي يتمشى مع النفس الناطقة. لأنه البهائم قسم يقولون أن الغرائز تسيرها، يعني الحيوانات هذه الله تعالى علمها، ألهمها كيف تعيش، كيف تتزاوج، كيف تحافظ على أطفالها، كيف تصيد مثلا، أو كيف تأخذ فريستها أو تأخذ طعامها، وكيف تحافظ على أطفالها وتحافظ على نفسها وإلى آخره. قسم من العلماء يعتبرون هذا شيء من العقل، لكن العقل الداني، يعني بعض الدرجات الضعيفة من العقل موجودة بيها، نشوف فعاليات أكو نقدر نسميها فعاليات عقلية، بينما الإنسان مثلا عنده 100 درجة هذه عنده 2 3 5. على كل حال بعض لا يعتبروها غرائز، ما يسموها عقل وإنما يسموها غرائز. أنت تشوف أنت حتى الشجرة الصماء الخرساء تعرف على أن شلون تأخذ الأملاح من الأرض وشلون تصعدها إلى العروق وتصعدها إلى أو تجزئها إلى أجزاء مختلفة وتعطي كل عضو من أعضائها ما يحتاجه ومقدار اللي يحتاجه من الغذاء ومن الأملاح، وتعرف شلون تكون الثمر، تنطي لون خاص، تنطي نكهة خاصة، تنطي شكل وصورة خاصة، تنطي لذة خاصة أو ذوق خاص أو ما شابه ذلك، طعم خاص. ثم شلون تحافظ على هاي الأملاح حتى لا ترجع مرة ثانية جاذبية الأرض، لجرها إلى الأرض. على كل حال هالفعالية هذه ماكو ضرورة أن يكون عقل، وإنما أي الله سبحانه وتعالى خلق حتى الشجرة، أي شيء اللي خلقه، أي شيء اللي خلقه الله سبحانه وتعالى ألهمه أو هداه هداية طبيعية إلى استمرار حياته، كيف يعيش، كيف يستمر في حياته، نخلة ونملة وإلى آخره، كل نحلة إلى آخر هذه الأشياء. قال من ربكما يا موسى؟ فرعون يقول له قال من ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فهاي الهداية الطبيعية، هداية تكوينية، وأكو هداية تشريعية، هداية الأنبياء ذاك للبشر. على كل حال، فالله تعالى أعطى الملائكة العقل دون الشهوة، وأعطى البهائم الشهوة دون العقل، ولذلك هي معذورة في فعالياتها، لكن أعطى الإنسان العقل والشهوة، غرائز انطاء وانطاء عقل أيضا. فإذا اتبع عقله، طبعا اتبع عقله مو معنى هذا أن الغرائز انساها، وإنما الله تعالى جعل فيه الغرائز ونظمها له، يعني لازم يأخذها بصورة منظمة، بصورة معقولة، بالطرق الصحيحة اللي تتمشى مع الشرع، مع العقل، ما يأمر به الشرع يأمر به العقل وبالعكس. أما الإسراف فيها طبعا يسبب له مشاكل. فإذا اتبع العقل صعد إلى مصاف الملائكة، وإذا اتبع شهواته وترك العقل معناه انحدر إلى مصاف البهائم، بل أقل من البهائم، أقل من البهائم. ثم رددناه أسفل سافلين، لأن البهيمة معذورة، الحيوان معذور، أما هذا ما معذور. على كل حال، فالقرآن الكريم يقول ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، مثل ما يقول في سورة هل أتى وسورة الإنسان، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وهديناه النجدين، النجد الطريق، يقول الإمام الباقر عليه السلام أي طريق الخير وطريق الشر. فهو الإنسان كن ينتخب، أمامك فانظر أي نهجيك تنهج، طريقان شتى مستقيم وأعوج. الله منطيك عيون وتعرف دربك، تجي توقع بمشكلة ما تروح من الطريق الصحيح، انت المسؤول، ما بي كلام هذا. لو ما منطيك الله تعالى مؤهلات وقدرات معذور، لكن من منطيك ليش هالشكل؟ فالإنسان عنده قدرة على التقوى وعنده قدرة على الفجور، والنفس الإنسانية من نفس الأمارة تميل إلى الفجور، بل يريد الإنسان، طبعا هذا الجهة نفس الأمارة، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يريد حر يكون، طليق يكون، حلال حرام، نجس نظيف، يجوز ما يجوز، يريد يلعب بكيف، وهذا ما ممكن، يعني حتى على الأنظمة الحديثة ما ممكن، إلا إذا يريد يعيش بالصحراء وحده، إذا يريد يعيش بالصحراء وحده خلي يقمز هناك شير يسوي خلص. أما أنه يريد يعيش مع المجتمع ما يصير، لأن المجتمع له حقوق عليه، لأنه إذا صار بناء يخالف قوانين المجتمع وأكثر من حده وأكثر من حقه يستفيد، معناه راح يضر نفسه ويضر المجتمع، لأنه الإنسان من يعيش بالمجتمع، مثل ما عنده حقوق على المجتمع أكو واجبات تجاه المجتمع أيضا. يعني مثل ما ما يريد يلوثون الهواء له مثلا، وما يريد يزعجوه، وما يريد يأذوه، وما يريد واحد مثلا يخونه، وما يريد واحد يغدره، وما يريد واحد يظلمه، وما يريد واحد يسرق من عنده، هو هم يكون يدير بال على الآخرين، هو هم كذلك لازم يلتزم بهالأشياء، وإلا إذا ما يلتزم ما يصير من صوب واحد بس إلى حقوق على واجبات ماكو، ما ممكن هالشيء، ما عدنا إحنا أصلا بالحياة ما كان عدنا هالشيء. حتى الباري عز وجل اللي هو خالق كل شيء، حتى الله لما خلق الناس هم أكو حقوق للناس على الله تعالى، لكن يسموها العلماء احتراما يسموها الواجب اللطفي، يعني من لطفه سبحانه وتعالى خلق العباد ويرزقهم ويطيهم ويهديهم، وهذه شغل الباري عز وجل. زين، فماكو واحد الذي بس مسؤولية عليه واجبات الحقوق ما إله، أو بس حقوق إلى واجبات ماكو عليه. بالنسبة إلى الإنسان، لما الله تعالى أعطاه قدرة على التقوى وأعطاه قدرة على الفجور، أعطاه قدرة أن يصعد إلى الكمال، وأعطاه قدرة على أن ينحدر إلى أسفل سافلين، هو كن يدبر حاله بعد، هو مسؤول عما يعمله ومسؤول عن مصيره الأخير. والله تعالى أقام الحجة على عباده، ولله الحجة البالغة، حجتين من بعد لله تعالى، إن لله تعالى على عباده حجتين كما يقول الإمام الكاظم عليه السلام، حجة باطنة حجة ظاهرة. حجة ظاهرة الأنبياء الرسل والأوصياء عليهم السلام، الحجة الباطنة العقول، يعني حتى إذا ماكو أنبياء عقل وفطرة الإنسان كن تأخذ بيد الإنسان إلى النجاة إلى طريق الصحيح. زين، إذا واحد اتبع التقوى يكون أكرم الناس على الله، وإن كان ولقد كرمنا بني آدم، أصل الموضوع أصل بشر مكرم، وسخر الله تعالى له الحياة هذه وما فيها من طاقات وقوانين وسنن كونية، وأعطاه ورزقه من الطيبات ونعم كثيرة، هذا في أصل التكوين. لكن بنفس الوقت هو يقدر يبقى على هذا التكريم ويزداد بالإضافة إلى التكريم الطبيعي، تكريم تشريعي محصل، تكريم القسر ذاك غير، تكريم الاختيار هذا. فهو يختار شنو اللي يختار. وشوف الآيات البينات يقول إن أكرمكم عند الله، أكرمكم عند الله أتقاكم، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، أعدت لمن؟ للملائكة، أعدت للمتقين. الله شلون منزلة عظيمة الله تعالى جعل للمتقين. وانطى الانسان قدرة على التقوى، انطى الانسان قدرة على التقوى، فهنيئا للانسان الذي يتبع عقله وينظم غرائزه وشهواته ويسير سيرة حسنة فيحشر من المتقين ويكون من المتقين، مكرم عند الله، مكرم عند الرسول، مكرم عند الملائكة، حتى ائمتنا، حتى امامنا امير المؤمنين امام المتقين يفتخر به. يا أخي صحيح احنا نعتقد بالشفاعة وما شابه، لكنه هذا العالم والمتقي والمؤمن لما يفد على الإمام أمير المؤمنين غير هذا العاصي يظل يتوسل منا أنا وما أدري نص وجهه أسود ونص وجهه أحمر وما أدري شلون وما أدري يسوي، بينما هذا لا، مرفوع الرأس والملائكة تحترمه، فهذا يفتخر يقول هذا شيعة من؟ شيعة آل محمد. يوم ندعو كل أناس بإمامه، إمام المتقين يقوده إلى الجنة، ما أحلى هالموقف. فشوي الإنسان على كل حال بالنسبة إلى نفسه وحتى بالنسبة إلى أهل البيت عليهم السلام، كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا. شايفين الأطفال بالمدارس، ذاك الطفل الجاد اللي يشتغل ويتعب وشي، لا يتعب روحه ولا يتعب أبوه ولا يتعب كذا، وإنما آخر السنة مرتاح ودرجات عالية، الأب والأهل يفتخرون به والمدرسة تفتخر به والمدير والمعلم. أما هذا الذي لا يتوانى يريد للدفع، كل يوم توسل بالمعلم وتوسل بالمدير وروح منا وتعال منا وعيد الامتحان وبالكذا، علم الضيم هذا عليه من الضيم. حتى لنفرض أنه قضية تدبر، لنفرض قضية تدبر، لكن بذلة تدبر، ما تدبر بعزة، بينما هو شايل رأسه ويمشي وأصحاب اليمين وما ولازم كتابه بيده، وأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأوا كتابيه، ولا شو هاي الشهادة مالتي شو، وذاك اللي ما هو من أوتي كتابه شماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي، مش الراق بعيد، لا حد يسأله، أحد يقول لي ها بشر شلون صار، ما يقبل واحد يسأل هاي في الدنيا شلون هناك. وبالمناسبة خل أذكر لك موضوع الاسم حتى لا تتأذى شوية، قد الموعظة قاسية تكون شوية يتأذون الربع بس يردون شوية ننطيهم شارج شوية هو اسمه شحن. نقل لي قبل كم ليلة صديق واحد مصري شاب مصري قال أنا مستبصر إلى 5 سنوات وطبعا المجلس الشمالي حسينية الشمالي، قال شلون صار؟ قال أنا شفت والدي بالمنام على أن والدي هو يقول حافظ للقرآن متدين كذا كذا إلى آخره، قال شفت تعبان ما مرتاح، يقول سألت ليش السبب ما قال لي شيء، لكنه هو كأن كان يفسر الموقف الولد هذا كان يقول لعله من قضية الولاية. قلت له أنا، قلت له أنت سامع بقضية عبد الباسط عبد الصمد هذا المقرئ المعروف المصري؟ قال إيه الصحف المصرية انطت 3 سنوات قبل، هو نفسه قال لأن أنا سمعت بإيران وسمعت أماكن أخرى بس ردت فد السند اللي يعتمد عليه فد ما رجع حتى يكون كلام الناس هالشكل. حتى قال إيه أعلنت، قلت له شنو بالله القصة سولف ليه؟ قال هذا ابن عبد الباسط هو كان مصرحه وكاتبين بالصحف أما الصحف المصرية أنه رأى أباه ولكن تعبان ما مرتاح. قال له شبيه؟ قال له أنا كل شغل، قال له آخر منتح قارئ للقرآن وحافظ للقرآن وش قد اهتدى وبسبب، قال كله صحيح لكن عندي نقيصة واحدة عندي الولاية لعلي ابنه. يقول له روح سوي لي شارة. كان رايح إلى النجف إلى العلماء، إيش أسوي له سأنا أبوي رايح أنا إيش أسوي له؟ قضية الولاية شلون تدبر؟ شلون تدبر قضية الولاية؟ قال له لا سوي له خيرات وشي بلكت الله سبحانه وتعالى نقضي. بس طبعا شيئين عندنا هنا، مرة عندنا واحد يبغض أهل البيت هذا سيده إلى النار، هذا ما بي كلام هذا بعد، وترى باحتراما ما يجيبوا للنار. خل أقول لك حتى لو فرضنا يسهر الليل والنهار بالعبادة والصوم وما أدري شنو، كلام الإمام الباقر عليه السلام لو أن عبدا عبد الله تعالى بين الركن والمقام 1000 عام عابد زاهد متدين، ونحن ما كنا يلعب بنا منا وشارب خمر وما لا، وأقدس مكان وألف عام ولم يأتي بحبنا أهل البيت أكبه الله على من خيره في نار جهنم. شنو عود أكبه الله؟ وذول اللي يجيبون شايفين ذول اللي يجيبوهم للحبس، أكو واحد الذي خب طبيعي يجيبه يابا فكوا الباب تفضح، واحد لا يجيبه نوطي دفع هذا أكبه الله يروح ينشبه على وجهه أكبر يعني غاية في الإذلال. هذا دعا ما أقول يعبر عنه القرآن الكريم يوم يدعون إلى النار هالشي وياها عدم احترام وياها إذلال وياها إهانة. أمير المؤمنين يشفع لها يوم القيامة المسلمون غير المعادين لأهل البيت، غير المعادين لأهل البيت واقفة قضيته لكن ما عنده أكو عنده حب يعني طبيعي يعني يحب أمير المؤمنين ويحب أعداء أمير المؤمنين، فهذا ما عنده عداء لأمير المؤمنين لكن ولايته مو قوية بذاك الشكل الذي يلزم. على كل حال هذا تشمله الشفاعة، بل كت الله سبحانه وتعالى يشمل أبوك ويشمل عبد الباسط وعبد القابض كلهم. على كل حال نرجع إلى موضوعنا بالنسبة إلى التقوى يا إخوان اللي هي درجة عالية جدا، وتشوف القرآن في عشرات من الآيات البينات يمدح المتقين وهدى للمتقين وجنة للمتقين والملائكة شلون تستقبل المتقين والمتقون إيش عندهم منزلة كبيرة عند الله تعالى. هذا كله وهي اتقوا الله واتقوا الله، هاي لا تنزل آيات الخطيب لازم خطيب الجمعة لازم كم مرة هاي يقول اتقوا الله اتقوا الله من جملة الاسم، والله تعالى حتى لنبيه يقول له يا نبي اتق الله. هذا الخوف من الله والتقوى شيء ضروري. شلون تحصل للإنسان؟ مرة نجي احنا على صعيد الناس الكبار يعني شاب فما فوق، مرة نجي للطفل شلون نربي على التقوى. خلنا نجي لهذا بالنسبة إلى الإنسان شلون يتربى على التقوى أو شلون يريد يصير عنده تقوى حتى يكون عند الله، هذا موضوعنا موضوع تهذيب النفس أو تزكية النفس. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. يسموه تزكية النفس، يسموه تهذيب النفس. تهذيب النفس، تهذيب النفس يكون بمراتب. طبعا الإسلام في هذا المجال، في هذا المكان، أولا يأمر الإنسان بالطريقة الوقائية، ثانيا يأمره بالطريقة البنائية أو العلاجية. الطريقة الوقائية أن يكون يخلي حد للذنوب. يعني الآن أنت لما تجي فد حوض ماء عندك تريد تملي ماء، شو يكون تسوي؟ يكون إذا أكو ثقوب شي تسدها، إذا لا فالثقب كبير وعدة ثقوب هاي تدير ماء منه أنا يطلع من ذاكس فايدة شنو؟ بس وين شي؟ شوف هذا واحد يروح للدكتور، الدكتور يقول له يا بس تحفي لا تأكل، يقول أنا ما أقدر، وكل ما ينطي دواء يطيح أقراص ماكو فايدة. الحمية رأس كل دواء، وهو بالمرحلة الأولى لازم يقطع الطريق، يسد الطريق على على المرض، على استفحال المرض حتى بعدين ينتفع. يجي واحد يريد يبني له بيت، يريد يبني له حائط، يبني له مترين وهدر، يبني له 3 أمتار وهدر، ونتيجة شنو؟ آخر شنو؟ ما راح يوصل إلى حل. لو شوية شوية يبني ماكو مانع، شوية شوية هم يبني يبقى البناء له. فلازم هو يوفر على نفسه شيء اللي يبقى له هو. فبالدرجة الأولى لازم يقي نفسه المحرمات. هسا يقي نفسه المحرمات أشكال، يعني هو يكون يدبر حاله يشوف شلون الأشياء اللي يحتاجها. واحدة منهن أولا ترك رفاق السوء. إذا أصدقاء سوء عندك يتركه، لأن النفس، النفس تميل إلى الانحدار. ترى يقولون الإنسان إذا يريد يتعالى في الأخلاقيات مثل هذا اللي يصعد الجبل، علي يا أبو علي الله يصعد، خصوص إذا الجبل صعب شي صعد. لكن إذا يريد ينحدر يقول يلزم روح على يوغا، سرعة لحظات نزل من فوق لجو سريع، يبني واحد شخصيته، شخصية الاجتماعية 30 40 50 سنة. إذا صار يهدم هالشخصية بالمجلس يصيح له في الصيحة غير صحيحة وخلصت. بعد يقول هذا مسودن، هذا شو شنو، هذا كذا، تهتر يسوي الفرد عمل غير سليم، معناه ينهار، هل كل البناء مالته ينهار. فطبيعة البشر هالشكل. فإذا يشوف صعوبة لازم يمرن نفسه، يمرن نفسه على الصعوبة، وشوية شوية. أولا رفاق السوء، يقول يا با أنا أقعد على الطاولة، أنا أقعد، أنا اسمهم يأكلون ويشربون أنا ما أشرب وياهم، حرام هالمجلس، المجلس هذا حرام. المكان، المائدة اللي عليها أكو السفرة، اللي عليها أكو خمرة، محرم حتى الجلوس عليها، حتى إذا ما يشربوا حتى الجلوس عليها، لأن هذا تأييد لهم. يا بذولاك يرقصون ما أدري يسوون وكذا وشروانة، لا بس أنا قاعد هالصوب ما أدري. هذا هم يكون يدير بال الإنسان على كل حال، هذه مواقف صعبة. أولا ترك رفاق السوء، لأن رفاق السوء يشجعون الإنسان على الباطل. أنت شوف هذا الإنسان اللي يريد، هذا الإنسان اللي يريد يترك التدخين، إذا صار بناء يومية قاعد ويا جماعة هذا يدخن منا وذاك يدخن منا يشجعوه، ولعله يضحكون عليه وشنو صاير يا به وكذا، لكنه دخل يبتعد عن الأجواء هذه حتى يقدر يتخلص. فيروح شوف لرفاق أبرار، رفاق طيبين، حتى يشجعوه على العمل الصالح ويتعلم من عندهم، لأن النفس الإنسانية تأثر بها العدوى. نفس الإنسانية تأخذ من الآخرين خير أو شر. زين، ثانيا مواطن ومواقع السوء يعوفها، غير رفاق السوء. مكان سيء، منظر سيء، منظر معصية، لا يقول يا أبا أنا ما يأثر علي، والله أنا عاين الهل شو اسمه، شو يخصني أنا بيهم، أنا بالأفلام عاينها ما تأثر بيه. ما تأثر بيك وأنت يوسف الصديق، ما تأثر بيك، شوية شوية يومية شوية شوية تأثر بيك. زين، وأكو بعض الآباء الربع شبعانين بعد، لأنه كذا على كل حال، ولعله أكثر من اللازم غايتين. هو يفكر على أنه ما يهيج حتى زليخة لو تيجي ترقص لها ما تهيج، لكنه العبد الصالح ما يفكر بأولاده بناته، تذولي قاعدين يعينون وياك، تذولي يفسدون انت شبعان، ذولي شلون ثم تقعد تشجعهم إذا يشوفون أبوهم الشكل قاعد عاين ما يهم أخوهم ما تشجعون. زين، بيت اللي فيه امرأة غريبة، امرأة غريبة حتى لو أخذ زوجتك، حتى لو أي وحدة، لأن بشر حساس يا أخي. قلت لك الرجل يسمع يقول نفسية الرجال ما أدري كذا، فشوف طبيعيا أنت هذا شيء واقعي، هذا إن هذه الأبصار طوامح أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول، وهو سبب هبابها، شيء طبيعي الله تعالى طبيعة خلاها بالبشر. بس أخلي في غرفة في بيت، خلي أكو خمرة، أكو أموال مالت الغير، لكنه خلي امرأة أخرى، أكو وحدكم 50 شكل يوسوس الشيطان في نفس الإنسان، 50 شكل يوسوس. ولذلك حرام، لأنه حرام اللي يقول لك لا تدوس على الجني ولا تقول بسم الله الرحمن الرحيم، ابتعد عن مواطن الخطر، ابتعد ابتعد. انت مو ما عندك درجة التقوى العظيمة الذي تقدر مثل ذاك الانسان يلقح ضد الجدري ويقول لك انا اروح ما يلوثني هذا ضد العدوى ما تصير عليه. لا، هذا بالنسبة الى القضايا هذه مشكلة، لا يورط الانسان نفسه، كل ما يبتعد كل ما يبتعد افضل. على كل حال، هل افلام الخلاعية وهل ثار احيانا بعض الشيطان يخدع الانسان يقول والله ليش تعاين عاين عظمة الله تعالى في خلقته؟ عجيب، عظمة الله في خلقته، تو الله تعالى ما يدري أنه عظمته في خلقته، من ينهى الإنسان عن النظر. زين، قال أخو إذا هالشكل عظمة الله، فعظمة الله في أشياء أخرى متبين. قام الداس يا عباس وين صار؟ جاء أحدهم إلى الإمام زين العابدين، اسمع لي، والإمام الباقر واقف. شوف خديعة البشر، شوف الإنسان إذا ما يقدر يضع حد للمحرمات. قال له سيدي أنا مبتلى بالنساء. قال له شلون؟ قال ما أقدر أصبر. أخوك تروح تزوج كم وحدة إذا تقدر؟ قال له لا أكثر من هذا. قال له شلون يعني؟ قال له على كل حال بس انا مدبر حالي، يعني مفكر انا فرد نجاة لي طريق، ادري الزنا حرام وادري هذا عذاب شديد وكذا، لكن انا مرتب لي ترتيب. قال له شنو ترتيب؟ قال له فرد يوم ازني وفرد يوم اصوم. لاحظ شلون اللعب هذا؟ فرد يوم ازني وفرد يوم اصوم كفارة، هذا الصوم كفارة عن ذاك الزنا. فالتفت اليه الامام سلام الله عليه، قال ان الله تعالى إن أحب الأشياء إلى الله سبحانه وتعالى الورع عن محارمه، لا تزني ولا تصم. يقول الإمام الباقر يظهر كان شديد، لزم من إيده، قال له أبا زنة، أبو زنة، لأن ذول الحيوانات كل واحد يقول له أبو زنة، الجسم القرد يقول له أبو زنة، يظهر أنه فاسق. ولذلك يقولون إذا بنت أكو شيء وقرد أكو بالبيت وذكر شوية أكو مشاكل تصير هناك. على كل حال، فقال له أبا زنة تعمل عمل أهل النار وترجو أن تدخل الجنة، تتقشمر الله بالذاك الذي جاء. قال له أنا أموال خذت منا ومنا ومنا، لكنه إن الحسنات يذهبن السيئات، أنطي ذولا وأنطي. قال له ما ليش اللي قاعد تنطي؟ مال الناس قاعد تنطي وتريد حسنات؟ شنو حسنات؟ مال الناس هذي، انت من مالك تنطي خش، اما من مال الناس تنطي وتقشمر الناس وتريد تحصل ثواب، هذا شنو معنى؟ انت لا تسرق من الناس، لا تاخذ من الناس ولا تنطي لاحد. قال لك مطعمة الايتام من كد كذا لها الويل، لا تزني ولا تتصدق. منو قايل لها انت روحي تسوي شيء وجمع فلوس وصدقه وطل اليتامى؟ محقرات الذنوب هم كذلك، الخطوة الثالثة محقرات الذنوب لازم نبتعد عنها، مو بس الكبار. واحيانا يقول ماكو شيء، انا ما عندي هواية ذنوب، هذا اشياء بسيطة، شوف النبي صلى الله عليه وآله وسلم شنو ينطينا من دروس. يوم من الأيام النبي قال وهو في أرض قرعاء، أرض قرعاء يعني قرعة، شنو عود قرعاء؟ يعني مثل هذا القرع اللي ماكو شعر براسه، أرض خالية كل شيء ما بيه. قال اجمعوا لنا حطبا. قالوا له يا رسول الله انت تشوف هنا أنا أرض خالية كل شيء ما بيه، لا منطقة بساتين لا غابة لا شيء، من اجيب لك اسم حطب؟ قال هل لي تحصلون عليه؟ فراحوا يدورون، هذا جاب لك شاشة وذاك جاب له ما أدري فد نبات مثلا محطم مكسور وأدري شنو من بعد ما يابس، يصير أحيانا بالصحراء شيء كذا، هذا جاب هذا جاب هذا جاب هذا جاب، هذا جاب. صارت. قال هكذا تجتمع الذنوب. أنتوا حقرتوا ماكو شيء يا رسول الله، شفت إيش قد صارنا؟ هكذا تجتمع الذنوب، إياكم والمحقرات من الذنوب، لأن هذا ذنب محقر حقير، شنو ما صاير شيء. إياكم والمحقرات من الذنوب فإن لها طالبا. والله سبحانه وتعالى يقول ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. لأن الإصرار على الصغيرة كبيرة. يقول أنت لا تنظر إلى الصغيرة اللي مسويها، لكن انظر لمن عصيت، لمن عصيت. خل الذنوب، الشاعر يقول خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى. واصنع كماش فوق أرض الشوك، شي يسوي ماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لم نفسه يدير باله رجله وين يخليها، يخليها على الشوك. لا تحقرن صغيرة، تقول أي صغيرة، الذنب صغير، معصية صغيرة، لا تحقرن صغيرة إن الجبال منها الحصى، حصوة زايدا حصوة. أكو بعض الجبال حصوية ترى، قسم حصوة صار جبل. هذا هم كذلك يجتمع طول العمر 60 70 80 سنة، واحد عنده عمر غيبة منا حكاية منا كذا، سدن كبار، لكن حتى الصغار على كل حال هم تجتمع. فهذا الشيء الثالث والرابع، دستور الرابع شنو؟ هذا المنهج الإسلامي، الدستور الرابع أن يريض نفسه على التقوى، على طاعة الله تعالى. يريض نفسه على طاعة الله كيف؟ لأنه النفس تريد الانطلاق. فمثل ما الإنسان إذا يريد مثلا يقول له يا با أنت، خصوصا الأيام اللي دكاترة كثيرين الذي وين واحد يروح لهم، أول شيء يقول له يا با شوي العب رياضة، الدسم اللي موجود بدمك حتى بدأ شي يصير، ما أدري كذا بدنك كذا، على كل حال زين يا بخب شو سووا ما أقدر ما متعلم. يقول له شوية شوية، يوم 10 دقائق أو ربع ساعة نص ساعة امشي وكذا، بعض الأشياء اللي تتحملها بدنك يتحمل. لأن إذا أول يوم يريد يركض وساعتين يركض طبعا يمرض يتأذى، لكن شوية شوية شوية شوية إلى أن يوصل. تمرين هالشكل، تمرين هالشكل. يقول فتاة فرنسية كانت تلزم لها عجل شكبراته وشيله، هو أثقل من عدها 10 مرات، فسألوه شلون هذه تدبريها أنت، شجعان ما يقدرون يشيلوا هذا شلون انت؟ قالت انا من طفولته من هو صغير متعلم عليه يوميه يشيله، فمن يوم وثاني وثالث من امس لليوم ايش قد زاد؟ كم غرام زاد؟ فما ياثر هكذا، فتقول متعلمه عليه بعد. هكذا يعني حمل الاثقال، الركض، الرياضي رياضات، اشياء هذه كلها بهالسبب. فهو الانسان اذا تعلم يصلي ركعتين، يصلي بعدين 4، يصلي بعدين 6، يصلي بعدين كذا، إذا تعلم أن يصوم شوية شوية يمرن نفسه، إذا تعلم شوية يبتعد عن المحرمات، اليوم يبتعد عن فلان شيء، باكر يبتعد عن شيء آخر، ترويض. وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى، أمير المؤمنين إمام المتقين يقول وإنما هي نفسي، نفس حتى نفس علي اللي هي النفس الملائكية أشرف من الملائكة، يقول إنما هي نفسي أروضها بالتقوى لتأتي آمنة مطمئنة يوم الفزع الأكبر. ذاك هالشكل يريض نفسه، وأنا سيدة أروح للجنة وما مهتم بالأمور، ما يصير ما يصير. على كل حال بعض علماء السلوك والعرفان مخلين فرد منهج للإنسان، منهج شنو؟ أن الإنسان بالدرجة الأولى يشترط نفسه سواء مشارطة أنه اليوم أبدا أنا ما أذنب، أحاول بعدين يراقب نفسه، يحاسب نفسه، ها يراقب نفسه أن قام سوى شيء، فإذا سوى لا بأس يشكر الله، إذا لا تورط بالحرام يحاول أن يلزم نفسه على طاعة الله والابتعاد عن الحرام، إذا خالفته نفسه تجي المعاقبة يعاقبها، يعني مثلا ما يعطيها أكل، هو يمنع نفسه، هو يرتب شغله في برنامج الروح يسوي، ما يرتاح مثلا نوم ما ينام مقدار اللي يريد، مثلا يمشي في سبيل أن يتعب روح في سبيل تأديب، نوع من التأديب هذا. وطبعا هذه عملية ماشي عندهم بس يردلها مدة، كل هذه يردلها مدة، والله سبحانه وتعالى هو الموفق، ومن سار على الدرب وصل. وأما بالنسبة إلى الشباب، بالنسبة إلى الأطفال، فإذا نبدي وياهم من اليوم الأول فهو أفضل، يعني تربية يكون التربية صالحة تكون، بالإضافة إلى الأم اختيار الأم الصالحة، ثم هو نفس الأبو لا ينطيهم طعام إلا طعام طيب من حلال، بعدين لا يراويهم أعمال أشياء إلا أشياء صالحة وصحيحة وجائزة وشرعية، ثم يقوم من يوم الأول الطفل يدرب على الخير، إذا شافه كذب لكذبه يمنعه، وهكذا، ويشجع على أعمال الخير، يشجع على الصفات الكريمة إلى أن ينمو. هذا أكثر تأثير، هذا تأثير أكثر يكون في نفس الإنسانية. وإلا أنت لاحظ يا إخوان، لاحظوا أهل البيت سلام الله عليهم، ما عدا المعصومين، خلي عنك المعصومين، شنو ذول البقية اللي قرايبهم المؤمنين نازلين من السماء وما نازلين من السماء، ولا هم ملائكة، بشر مثلنا، ليش هالمنزل اللي حصلوا عليها؟ هم أكو بعض من حرفين، يعني تشوف الرفاق السوء شنو أثر جعفر الكذاب، ليش انحرف في النت؟ لأن الإمام الهادي جاب المتوكل العباسي خلاه بالبلاد، خليه وين؟ خلاه بالعاصمة. زين، هو الإمام معصوم، الحسن عليه السلام العسكري معصوم، ذول اللي يراقبون، بس ذاك شوي يقعد ويا أولاد الأمراء، وقعد ويا أولاد الوزراء، وقعد ويا فلان وما أدري، ذول حرفه مو معصوم وطلع من الجاد. وهكذا موسى المبرقع ابن الإمام الجواد، هم طلع من الجاد لأنه ما عنده حصانة داخلية، لأن مو من المخلصين، عبادنا المخلصين، من المخلص، ممكن يصير مخلص، أما مخلص مخلص الله تعالى من الشر لا ماكو شيء. فإذا كل احنا معرضين، تشوف شباب كربلاء شنو من تربية ذول متربين، بالله عليك دراستهم شنو، علمهم شنو، إلى أي درجة واصلين؟ بس لما تجي للشباب البقية غير علي الأكبر وغير العباس سلام الله عليهما وغير ذول الكبار، تعال إلى هالشباب ذول بعدهم على أولها، إذا يردون يدرسون، إذا يردون يتعلمون، لكن تربية صالحة وأرضية أكو وخلفية صالحة، كلها تأثر. وإلا يتعجب الإنسان مثل القاسم عليه السلام، تعرف القاسم إيش قد منزل عظيمة عند الله، عنده علماء اسم كبير من عندهم الذي يقدرون القاسم، فالتقدير عظيم جدا، لأن يا أخي قلت السيد الإمام رحمة الله عليه، أكو فد ولد حسين فهميدة يسموه، هذا الذي عرض نفسه للخطر 13 سنة عمره وذب روحه قدام الدبابات، دبابات العدو فجره. زين، قال لا تقولون فلان قائد، قولوا هذا القائد، قائدنا هذا، القدوة مالتنا هذا، هذا القدوة مالت. فبمستوى القاسم عليه السلام 13 سنة عمره، وإذا به ليلة العاشر من المحرم مثلا يسأل من عمه، أنا هم وياكم؟ قام يخبر أنه ترى كلكم راح تستشهدون بشير وشي، قال نعم، لكن كيف ترى الشهادة؟ شلون بالله الشهادة ترى؟ قال يا عم أحلى من الشهد. عجيب هاي، ترى قاتل، تقطيع إيدين، تقطيع بدن، موت موت أحلى من الشهادة شلون يصير؟ لأن هذا عنده قوة إيمانية يدري بأنه بعد الموت بعد التحمل بعد الأذى هذا أمامه نعيم أبدي. يروح إلى أسلافه، إلى الإمام الحسن، إلى أمير المؤمنين، إلى الزهراء، إلى رسول الله، إلى جعفر، إلى حمزة، ويا الشهداء يروح هناك. فشوف الروحية مالته روحية عالية جدا، كل واحد من عدهم يشوفه هو يتشجع، هو يرتجي يهجم على الميدان بالقوة. الإمام الحسين كان يلزمهم ذولا بني هاشم، لأن بني هاشم ما كانوا قبلين يقولون إحنا نتقدم أول، ليش الأنصار تقدموا؟ إحنا نتقدم، إحنا أهل القضية، إحنا أهل الرسالة. ما قبلوا ذولاك، إجوا اشتكوا عند الإمام. الإمام قالوا له للإمام يا ابن رسول الله أخر ما مناسب، إحنا نظل واقفين نعاين وأنت تتقتلون، شنو عود معناه؟ شنو إحنا إلوي جايين غير أن الأنصار إلكم؟ وبكوا في وجه الحسين، أذن لهم الحسين، فظلوا بني هاشم بعدين. فلما وصل الدور إلى القاسم عليه السلام يقول لبس لامة حربه، والقاسم كان يشبه أباه الإمام الحسن، وهذا تعرف وديعة عند الإمام الحسين عند عمي. وإذا واحد ترى مثلا عند ناس عندهم فقيد عنده أولاد متعددين، ياهو اللي أشبه بأبيه يكون محبوب أكثر. ليش؟ لأنه هذا يمثل أبوه، وإن كان كلهم أولاده أولاد المرحوم، لكنه هذا يمثل أبوه أكثر. ويظهر ميزات كانت أكل القاسم، ميزات كانت أكل القاسم اللي يعرفها أهل البيت عليهم السلام، يعرفها الحسين. ثم هو وأخوه عبد الله، عبد الله الأكبر، دول اثنيناتهم أولاد رملة، رملة رحمة الله عليها. فذاك 16 سنة عمره، تقدم قاتل قتل، فظل بس هذا الأمه بعد، فقي إلى رملة. ولذلك لما تقدم إلى الحسين عليه السلام، الحسين تغيرت حالته، شاف لابس ملابس الحرب، قال ما تريد بني؟ الله تصور انت بالله بذهنك شلون واحد لابس ملابس الحرب وسيفه ولامته وشيته وجاي يريد يطلع الى الحرب. التفت الى ما تريد؟ قال اريد ان تأذن لي يا عم. نظر اليه طويلا يقول الحرب مقصودي واريد انك ترخصني. ويلي يقول الحرب مقصودي واريد انك ترخصني، قلب ما ظل بعد عندي وعلى الصبر يسعدني. يقول شلون رخصنك يا جاسم وش يصبرني، وخاف ان تنكتل يا ابني، ما والله علي يهون يا جاسم تطب هذا الكون، ما به الذي يرحمون، ومن تنكتل يا ولي ايدي عودك شاعتذر منه. يقول لا تظن يا حسين بعد اصدر للمخيم، انت تنكتل عطشان وانا منكتل اسلم. يا عمي ما ترخصني قلبي خلص من الهم، قام يودع عمه وبوجناته يشم، وجاسم ينتحب يمه. التفت إليه قال بني أدن مني فدنا منه، يقول المؤرخون فعانقه الحسين، وذاك عانق عمه بكيا حتى وقع على الأرض مغمى عليهما، ثم ودى عمه ومضى إلى الميدان، أخذ يضرب عباد الله بسيفه وهو يقول إن تنكروني فأنا نجل الحسن، سبط النبي المصطفى والمؤتمن، هذا حسين الله كالأسير المرتهن بين يديكم، هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزيون، بين هو يقاتل أعداء الله قتل منهم خلقا كبيرا، وإذا به انقطع شسع نعله، انحنى حتى يشد شسع نعله. أجركم الله، تقدم إليه اللعين عمر بن سعد الأزدي شاهرا سيفا ضربه على رأسه، ففلق هامة فوقع على الأرض يخور بدمه. أيوا قاسما ومظلوما يا، فرفع صوت عما أبا عبد الله أدركني. فأقبل الحسين إليه مسرعا، حمل على قاتله فضربه بالسيف على يده قطعها، صاح صيحة منكرة، تحرك الجيش لإنقاذه، ولكنه سحق بخحوافر الخيل. يقول حميد ابن مسلم: انجلت الغبرة وإذا بالحسين واقف عند رأس الغلام، والغلام يفحص بيديه ورجله يعالج أنفاس الأخيرة، والحسين يبكي ويقول: بني قاسم، يعز على عمك أن تدعوه فلا يجيبك، أو يجيبك فلا ينفعك. بكى وناداه: يا جاسم اش بيدي، يا ريت السيف قبلك حاز وريد، هاني لكم تخلوني وحدي، على خيمي يا عمي الخيل تفتار. ثم حمله على صدره، أجركم الله، جاء به يحمله على صدره، لكن يقول أرباب المقاتل: يجره جرة، بحيث الأرض هذه صار بها اثر لرجلي القاسم. ليش؟ ثقيل القاسم لا عمر الوارد، لكن يظهر للحسين لشدة تأثره، محن الظهر شابه، فجاب يسحل به، يسحبه سحبا، الى ان جاء به الى مخيم الشهداء من بني هاشم، وضعه عند ولده علي، جلس بينهما يبكي، مرة ينظر الى ولده ومرة ينظر الى القاسم، بدرين نجمين لامعين. واذا بصوت رملة: يا جاسم رأيتها الطبرات بي، يا جاسم قوم ريت الموت لي، صدق رايح يا جاسم هاي هي، وتخليني اوين الليل واسهر. مبارك مبارك مبارك بين 70,000 جابوك عريس، ها يزفوا، لازم يزفوا. مبارك بين 70,000 جابوك عن الحنة بدم الرأس، حناياك بدال الشمع بن الشاب، زفاياك على راسك ملبس نبيل، يا الين ثيو يا ولي، سقم عرسك القلب امك نشبها، يا نشبها العدا زفتك وملبسك، نشبها يا وجهك بالبدر جنا، يا نشبها يا وسافة ويتمام خسف ضي، وأمه مدرأته رملة صرخت: يا مهجتي وسواد العين من نظري، نسألك اللهم.